مسكت القماش ده وبعدين مسكت القماش الثاني ده اهو قلت لا ده بقى لا. طب بالله اي معيار قال لك ان هذا اتخن وهذا ارق؟ بالايه عرفتيه؟ بعينك؟ بمناخيرك؟ بانفك؟ بودنك؟ ده حاسه اسمها حاسه البيع، لانك لما مسكت الاثنين دول بين القلملتين دول شوف الانامل بقى حساسه لدرجه ايه؟ ان قال لك لما مسكت دي بقى البعد بين القلملتين اكتر من البعد بين دي. زي دي كده يبقى ده رقيق وده اهي دي متنيه اهي، نمسك دي كده ونمسك اللي بعدها كده لما نلاقي دي ايه؟ اسمها حاسه الايه؟ البي، يعني اللي بين القلملتين حواس كتير قوي، فكل الحواس دي بتعمل ايه؟ بتربي عند المعاني، والمعاني لما تتربى بقى في النفس الانسانيه وتتكون قضايا تستقر في القلب بقى، تستقر في الايه؟ ويبقى فاهمها، وساعه ما يشوف النار ما يجيش ناحيه النار، وساعه ما يعود قماش تقيل ما يروحش ناحيه الحرير، وساعه ما يعود قمام مثلا ناعم الملمس ولين وناعم ناحيه الصوف، بتبقى قضايا ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على خلقه بانه علمه، علمهم ازاي بقى؟ أم قال لك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، خلاص؟ وبعدين يا رب عملت لنا إيه؟ جاكم السمع والأبصار والأفئدة، هي دي وسيلة الإيه؟ العلم، لعلكم تشكرون أن دي وسائل يعلمكم بها مين؟ يعلمكم بها إيه؟ ربنا. لهم قلوب لا يفقهون بها، إذن الفقه هو الفهم، وما دام الفهم تبقى قضية ترجحت وخلاص وانتهي إليها. بتتكون من إيه دي؟ القضية دي من المرائي والمحسات، وما دام عينهم ما بتشوفش إلا مصلحتهم وهواهم، وودنهم ما يسمعش إلا ما يروق لهم، يبقى لا هيسمعوا هدى ولا هيروا آيات تستدلوا بها على الخالق، فتنشئ القلوب ما عندهاش إيه؟ ما عندهاش إيه؟ فقه. انما لهم قلوب ولا ما لهمش؟ ولهم اعين ولا ما لهمش؟ ولهم اذان ولا ما لهمش؟ لهم، بدليل انهم فقهوا بها الاشياء وراوا بها الاشياء وسمعوا بها الاشياء التي تروق للحرافين، تروق للحرافين. يبقى عايز مثلا الحته الفلانيه هيحصل له فيها مثلا نوع من مطلوبات نفسه، عارفها وعارف الخريطه وعارف مش عارف ايه، ويروح من هنا ويروح من هنا، ما تمشيش من الناحيه دي عشان من الاول. الله، طب ما انت لك قلب فيك اهو ولك وزن ولك عينين، انما ما تفقهش النافح ولا تراش النافح ولا تسمعش الايه؟ النافح. ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك اللي هم وصفهم هذا الذي ذرأهم الله لجهنم ولهم قلوب ولهم عقول، اولئك كالانعام بل هم اضل. هنا واقفه، ايه ذنب الانعام اللي هتشبه تشبه بهم الكفار؟ من الانعام مكلفه؟ هو انت عايز من الانعام يبقى لا قلب يفقه؟ هو انت عايز للانعام عين تغلق عليها عين بتبصر مش كده ولا لا؟ ولها ودن بتسمع، بدليل لما تشوف المرعى تجري عليه تشوف الديب تنفر منه، يبقى بتشوف ولا ما بتشوفش؟ بتشوف. طيب وتسمع، يسمع الحمار يمشي، الحصان يسمع شيء يمشي، الله، يبقى له ودن بيسمع بها ولا لا؟ طب ازاي هم يشبههم بشيء هو حاصل عند الانعام؟ قال لك ده حاصل ليحمي حياة الحيوان بالغريزة، بالغريزة. الغريزة يعني ايه؟ يعني مسألة آلية. ازاي؟ ام قال لك لان مثلا الحيوان يهتدي الى امور النافعة له والى امور الضرة بها بغريزته مش بعقله، بايه؟ يجي مثلا زي ما قلنا يشوف الحيوان من دول، يشوف الحشيش اليابس والنعناع الاخضر، ايهما يستميل؟ لا ده يسيب النعناع ويروح للحشيش، لان ده ما يلائمش طبيعته. احنا

وإما أن يكون العدل في مسألة الكبائر وإما أن يكون العدل في مسألة الحقوق بين الناس. إذا كان لله أسماء كثيرة، هل لنا أن نأخذ من فعل الله في شيء اسما له من ذلك الفعل؟ طب احنا مثلا بنقول ايه؟ وعلم ادم الاسماء كلها، يبقى حدث منه تعليم ولا ما حدثش؟ وعلمك ما لم تكن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم. علم موجودة هنا، علم وعلمك. أيصح أن نأخذ من علم آدم الأسماء وعلمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، نقول الله معلم ونقف عندما ورد من إيه؟ من الفعل والحدث بس. لما يقول مثلا وأكيد كيدا، يبقى نسمى بنقوله كائد، ويمكرون ويمكر الله نسميه ماكر. يبقى اوعى بقى تغلط. فإن رأيت فعلا نسب الى الحق سبحانه وتعالى فقف عند الفعل، ما تخص منه اسم وتعمله اسم لمين، ما تقولش يوم اسم وتعمله اسم لله. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. شوف أمة، ما قالش واحد ولا بتاع، لا. ليه؟ لأن صفات الكمال المنهجية أكثر من أن يحيط بها واحد ينفذها كلها، فكل واحد له إيه؟ يقول لما نجمع في الأمة ده، والله مثلا في الصدق، وده مثلا في الشجاعة، وده مثلا في الكرم، وده يبقى الأسوة فضلت ولو في ايه؟ وفي مجموع الصفات، لأن مش كل واحد هيجمع صفات الايه؟ صفات الآباء لك أمة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن إبراهيم على نبينا وعليه السلام يقول ايه؟ إن إبراهيم كان أمة. أمة يعني ايه؟ يعني جامع لخصال الخير التي لا توجد إلا في ايه؟ كنا في مجتمع واسع. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أمة يهدون بالحق، وبرضو قال في قوم موسى ومن قوم موسى أمة إيه؟ يهدون بالحق. وبعدين جت أمة محمد، وأمة محمد ما فيش رسول بعدها، يبقى سيظل أمر هذه الأمة الى ان تقوم الساعة، ويبقى امة محمد مأمونة على صيانة منهج الله. وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولذلك اذا رأيت الحادا انتشر فاعلم ان لله مددا، كلما زاد الناس في الالحاد زاد الله في المدد. يبقى لما تكون بلد كلها فسق وكلها يمكن فيها واحد جامع كل هذه الايه الصفات وياخدها بصورة ايه، ما دام كل الناس ما لهم في الالحاد يبقى ربنا يزيد في الايه. ليه؟ لتبقى شريعة الله مصونة بالسلوكيين التابعين لمنهج الله. والى لقاء اخر ان شاء الله.